الاسم والصفة والأثر. الاسم السميع والصفة السمع والأثر يسمع. ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء، بدون استثناء. وليس كل صفة مستلزمة لاسم. قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة. ولهذا نقول الصفات أوسع منين؟ من الأسماء أوسع، لأن كل اسم متضمن للصفة ولا عكس. ثم قال تعالى إن الذين كفروا. نعم، ومن فوائد الآية، ومن فوائد الآية الثناء على المصلحين، ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صالحا، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، أن كل مصلح فهو صالح. وقد يكون المصلح غير صالح، فإن من الناس مثلا من ينهى عن المنكر وهو يفعله، ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله. لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صالحا، لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهؤلاء مرتدون لأنهم آمنوا أولا ثم كفروا ثانيا، ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم صاروا والعياذ بالله يترقون أو ينحدرون في دركات الكفر. لن تقبل توبتهم، متى؟ إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل فإن توبتهم لن تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن يكون قوله ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، متى؟ إذا حضرهم الموت. أما إذا تابوا من قبل فقد سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهذه مرتبة ثالثة، كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت، فهؤلاء قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولم يقل فلن تقبل توبتهم. لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا، ماتوا على الكفر، فلم يبق أمامهم إلا الفداء، أن يفتدوا أنفسهم بشيء. يقول لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني لو جاءوا بملء الأرض ذهبا وطلبوا أن يكون فداء لهم فإن ذلك لن يقبل منهم، فإن ذلك لن يقبل منهم. وحينئذ تكون هذه الآيات قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام، قسم تاب وأصلح فما حكمه؟ تقبل توبته. وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبته. وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته، ولا نقول فلا تقبل توبته لأنه لم يتوب. وهذا كالذي في سورة النساء تماما، حيث قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني قبل حضور الأجل، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا القسم الثاني، ولا الذين يموتون وهم كفار، هذا القسم الثالث. فتكون هذه الآية، هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء. ثم قال تعالى نعم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك المشار إليه من مات على الكفر ومن لم تقبل توبته، وهو من مات عند حضور الأجل. يقول عز وجل أولئك لهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، لأن أليما تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعل وتأتي بمعنى المفعول، فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل وبمعنى مفعل، صح؟ طيب تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع، إن ربي لسميع الدعاء، وبمعنى مفعول مثل جريح وكثير، وبمعنى مفعل نعم مثل أليم، بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. قال وما لهم من ناصرين، يعني ما لهؤلاء أحد ينصرهم ويمنع العذاب عنهم أو يرفعه عنهم، لأنهم حق عليهم العذاب ولا يجدون لهم ناصرا. في هذه الآية من الإعراب قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ذهبا شعرابة تمييز، تمييز لأنها أتت بما بعد ما يفيد التقدير، وهو قوله ملء، كل وكل ما أتى بعد ما يفيد التقدير فإنه منصوبا فإنه يكون تمييزا، لأن ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه. ثانيا قوله ولو افتدى به، هل الواو زائدة؟ يعني فلن يقبل من فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، أو إن الواو مؤسسة يعني غير زائدة، نقول الأصل إيش؟ عدم الزيادة، ولا موجب لقولنا إنها زائدة، لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلية. والتقدير لو أن لهم لو أن لو فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه افتداء، وقال ولو افتدى به يعني ولو صرح بأنه افتداء. والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضة، وأما إذا أعطاه افتداء فهو إيش؟ معاوضة. هذا هو الفرق بينهما. إذن فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض سواء أعطاه من باب التودد والتحبب أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة، لن يقبل منه. نعم نعم. فهل المرتد الذي يعني حضره الموت يؤمر بالشهادة أم لا تقبل منه الشهادة حتى ولو نطقها؟ لا تقبل، لا تقبل. ولهذا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة عمه، قال كلمة أحاج لك بها عند الله، والمحاجة قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل. نعم لو قالها أنها تقبل الكافر الأصلي إيه؟ لا قد تقبل وقد لا تقبل، لأن الله يقول وليست التوبة الذين من السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يشمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري يعني اليهودي يعني أمروا بالشهادة ثم لما مات قال أمر الصحابة أن يأخذوا أخاهم، كيف؟ لما قال لو أخاكم، لأنه لا لم يتبين أنه حضره الأجل. كان يحتضر. نعم. كان يحتضر. ها؟ كان يحتضر. أي لكن لم يتبين أنه كان حضره الأجل ومعه وعي. فما إذا حضر ما ينفع، لا تدل على أنه ما ينفع. الكافر الأصلي والمبتدع. لا فرق. نعم. لو كان حتى لو كان حيا، ها؟ لعن الإنسان بعينه إذا كان حيا في الدنيا، هل يجوز؟ لعنه؟ لا. لعن معين حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن قوما من المشركين نهاه الله وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. لأن الإسلام لا يصلح في هذا العصر وأن أحكامه لا تطبق لأن فيها ظلم وشناعة. نعم. ينبغي إبدال هذه القوانين والسؤال أنت الآن تخبرنا أو تسأل؟ أسأل. تسأل عن إيش؟ لأن من أبناء الجنس أو من أبناء جلدتنا من يتبعهم. لا شك أن الذي يقول هذا القول كافر مرتد يباح دمه وماله، لأن هذا هو حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يقول إن هناك حكما يساوي حكم الله في إصلاح الخلق أو أحسن من حكم الله فلا شك أنه كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذكرنا أن سبب التفسير أن العاصي مفسد في الأرض بسبب فساد الأرض، وهذا العاصي جرمه متعدي، هل من الإسلام؟ لا، مو على كل حال. العاصي الذي ما يدعو إلى معصيته ما معصيته خاصة. لا، من باب شروطها، إذا كان متعديا فهو من شروط التوبة. نعم. غير مسلم دينه بأن يتعبد يعني بعبادات غير مشروعة بدعية. إنه. إنه يعني غير مقبول. هنا بلى كيف؟ شو أخذنا هذا؟ إحنا ذكرنا هذا. من يبتغي الإسلام أصلاً أو فرعاً. نعم. أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت، لقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهذا لا يكون إلا بالردة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما تمادى الإنسان في الكفر ولم يتب فإنه يزداد، لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزرا إلى وزره، كما أن المؤمن يزداد أيضا بزيادة الأيام إيمانا، لأن كل يوم يمر عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن الله تعالى يتوب عليه كما في الآيات السابقة، وهي قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من استمر على كفره فهو ضال، وذلك لأنه اجتنب طريق الحق، وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال، لقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالطرق إما حق وإما ضلالة، فمن لزم الشريعة فهو مع الحق ومن خالف الشريعة فهو في الضلالة. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار، لأن القسم الأول الذين تابوا قبل الموت، والثاني الذين تابوا عند الموت، والثالث الذين ماتوا على الكفر. فهنا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله، ولهذا قال لن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به. ومن فوائد هذه الآية أن الأمر يسير على المؤمن، لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبا، فإذا آمن وقام بالعمل الصالح وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العذاب لهؤلاء الكفار لقوله أولئك لهم عذاب أليم، ومن فوائدها أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم لقوله أليم، ومن فوائدها أن هذا الألم ألم بدني وألم نفسي، لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسيا، وذلك بالتوبيخ والإهانة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا أحد ينصرهم حتى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تلقى في نار جهنم إهانة لها وإذلالا لها، وإهانة لعابديها وإذلال لهم، لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حسرة. ثم قال تعالى لن تنالوا البر، هذا منتدى الدرس أظن، قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن الذي عرفنا أنها تفيد النفي وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال، وتعمل تغير الفعل ظاهرا وهو النصب، فيتغير الفعل شكلا ومعنى، أما شكلا فلأنها تنقله من الرفع إلى النصب، وأما معنى فتنقله من الحال إلى الاستقبال، وأيضا وجه آخر في المعنى تنقله من الإثبات إلى النفي. يقول الله عز وجل لن تنالوا البر أي لن تدركوه، والبر في الأصل هو الخير والعطاء، ومنه بر الوالدين وذلك بالإحسان إليهما، فالبر في الأصل هو الخير والعطاء، ويقرن أحيانا بالتقوى، فإذا قرن بالتقوى صار معناه فعل الطاعات والتقوى اجتناب المحرمات، لأن الإنسان يتقيها ويحذرها ويبتعد عنها. إذن البر هو الخير الكثير والعطاء، فلم تنالوا ذلك حتى تنفقوا مما تحبون، حتى هذه للغاية وهي من أدوات النصب، فالفعل بعدها منصوب، وقول حتى تنفقوا من ما من يحتمل أن تكون لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبعيض، أي والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بجميع ماله، وإذا جعلناها للتبعيض صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله. ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمرين، فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله، وأحيانا يكون العكس. وقوله مما تحبون أي من المال، لأن الله تعالى قال وتحبون المال حبا جما، ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيمانا وأدل على محبة الإنسان للخير، لأن الشيء الذي تكون رغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه، لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في إنفاقه. فإذا أنفقه الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على إيش؟ ها؟ على قوة إيمان، لأنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى منه. طيب، لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة. وكانت نخلا مستقبلة المسجد، يعني قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه ويتطهر به، وهذا مما يزيده رغبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب منه ويتصدق ويتطهر به. قال: وإني ضعها، نعم، قال: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في أقاربه، في بني عمه وأقاربه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه في الصناديق واستعملنا الردي وخلنا الباقي يمكن يكون لوراثتنا ما يكون لنا، ولكن هكذا الشح. أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن مالهم هو الذي يقدمونه. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، سأل أصحابه ذات يوم قال: أيكم ماله مال وارثه أحب إليه، ماله أحب إليه مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني معناه أنك إذا بخلت بالمال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه، سوف يورث من بعده، لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك، تجده أمامك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة، لو مرة واحدة إذا أعجبه شيء من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا البر. وقوله تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون وما لا تحبون من قليل أو كثير من نفائس الأموال أو صغائرها فإن الله به عليم. وقوله من شيء، من هذه بيان لما، وهي نكرة، وما اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم، فهو عموم مبين بعموم. العموم في ماء الشرطية، والذي بينها شيء، وهي أيضا عامة لأنها نكرة في سياق الشرط. وقول فإن الله به عليم، ألف هذه في جواب الشرط رابطة، فإن الله به عليم. وقول به عليم قدم الجار والمجرور على متعلقه، والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، فهنا نقول إنه قدم المعمول لفائدتين: الفائدة الأولى لفظية وهي مراعاة فواصل الآيات، والفائدة الثانية معنوية وهي بيان الاعتناء بهذا المقدم حتى كأن الله تعالى حصر علمه به. فتقديم المعمول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه وأن الله به عليم. فإن قال قائل: علمنا أن الله به عليم ولا ننكر ذلك، لكن ما فائدته؟ فالجواب أن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من المجازات. فإن الله إذا علمه لا يمكن أبدا أن يضيعه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى عليم بكل شيء. في هذه الآية من الفوائد الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان، وفيه أيضا أن بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان. ومن فوائدها إثبات الأسباب. من أين توقع؟ أن الله أثبت للبر سببا وهو الإنفاق مما نحب. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لبره، وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآية عموم علم الله عز وجل لقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ومن فوائدها إثبات الجزاء وأن كل إنسان سيجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يؤخذ من قوله فإن الله به عليم، لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه وهو الجزاء. طيب، أما بالنسبة للإعراب فإن قوله لن تنالوا البر حتى هذه للغاية، والغاية إذا لم يوجد المغية فإنها لا تنال، وعلى هذا فلا ينال البر إلا من أنفق ما يحب. وثانيا حتى تنفقوا، أين ذهبت النون؟ لأن الفعل منصوب إما بأن مضمرة بعد حتى وإما بحتى على خلاف هذا. وقول وما تنفق من شيء هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها تنفق وجوابه جملة فإن الله به عليم، وقرنت جملة الجزاء بالفاء لأنها جملة اسمية. طيب، ومن فوائد هذه الآية نسينا نذكرها، من فوائد هذه الآية جواز إنفاق المرء جميع ماله بناء على إيش؟ على أن من للجنس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يثاب الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ويمدح، أو نقول الأفضل أن لا تتصدق بجميع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكفف الناس خيرا من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس. وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث. ومن العلماء من قال بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاء عمر بشطر ماله بنصفه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والصحيح في هذه المسألة أنه يختلف، أن ذلك يختلف. فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال، فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله. وكذلك لو فرض أن المسألة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون الناس في ضرورة إلى ذلك، كان الصدقة بجميع المال أفضل. وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مستحبا لشيء ويدع شيئا واجبا، لأن إعفاف نفسه وأهله واجب. فكونه يتصدق ثم يذهب يقول للناس أعطوني أعطوني، لا شك أن هذا إذلال، إذلال لنفسه. فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. نعم. صدق ما يفشل الله نفسه متعلقة بالجرعي الذي ينبغي أن لا يفعل، أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بما أخرجه لله. هنا الأجر أجر لكن ينقص أجر بلا شك. نعم. إيش؟ إن المعبودات توقف النار اللي يعبدونها. نعم. الأصنام. نعم. مثل زيد بن الخطاب، مثل الناس الصالحين. لا مثل عيسى بن مريم. نعم. مثل عيسى بن مريم. لا هذا مهم من الأصنام. لا بس المعبودات قسمان، معبود عم يعبد الله هذا لا يعذب. ولهذا قال إن قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال بعد ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأن الكفار اعترضوا قالوا إذا كانوا هم حصب جهنم إذن عيسى يكون في النار. فأنزل الله هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لكن الأصنام اللي هي الأصنام أحجار تلقى في النار. كيف يجمع بين قوله تعالى وهم فيها لا يسمعون وقوله تعالى إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا؟ سمعوا لها. نعم. أنت تعرف أن الوقت طويل ولا قصير؟ الوقت اللي في النار، أهل النار يكون في النار في وقت قصير ولا طويل؟ طويل. تختلف الأحوال، تختلف الأحوال. فهم إذا ألقوا فيها يسمعون هذا الشهيق عندما تتلقاهم، يكون هذا أشد في الرعب والإزعاج والعياذ بالله. ثم إذا أطبقت عليهم إنها عليهم مصدة في عمد ممدد. نعم. أحسن الله إليك. هل يعني البر لا ينال إلا بهذا بهذه الطريقة أو يوجد البر غير؟ لا، هذا البر الكامل المطلق، يعني البر المطلق. أما مطلق البر فيحصل بأدنى شيء، ولهذا قال البر بأل الدالة على الكمال. نعم. إيش معنى دخل شاكر؟ جزاكم الله خير. هل من هذا من يكون لديه كتاب ثمين يعني ذو فائدة كبيرة يتصدق به؟ لا لا لا، لأن يعني هذا الكتاب قد لا يجد مثله وهو محتاج إليه حاجة دينية ما يدخل في هذا. لكن لو فرضنا مع عندك ساعة جيدة زينة من أحسن ما يكون تلق نفسك بها، نعم، وأعطيته واحد مثلا محتاج ما عنده الساعة أعطيته إياه، هذا منها. نعم. هذا معنى كلمة تقال مثل ما أقول ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام، الطعام ما يطعم، فإن قرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى مضغ، والشراب ما لا يحتاج إلى مضغ. إذا قيل طعام وشراب. وأما إذا أطلق وقيل طعام صار شاملا لما يؤكل وما يشرب. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى شرب الماء طعما أو طعاما. أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما يمضى ويؤكل والشراب ما ليس كذلك. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كان حلا، حلا بمعنى حلالا لبني إسرائيل، سواء كان من النبات أو من الحيوان أو من أي شيء كان، يعني أن كل شيء حلال لهم في الأول، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما حرم إسرائيل على نفسه يعني فكان حراما. إذن فهناك حلال في أول الأمر وهناك حرام في ثاني الأمر، هناك حرام في ثاني الأمر، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقوله لبني إسرائيل، بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسرائيل بمعنى عبد الله، بمعنى عبد الله. وبنو عمهم هم بنو إسماعيل ابن إبراهيم، فإسماعيل وإسحاق أخوان، أبوهما إبراهيم، ويعقوب هو الذي هو ابن إسحاق، وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكة: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب، فهو علم على شخص معين لا على قبيلة معينة، لا على قبيلة معينة، يعني إلا ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه. وقد حرم شيئا من الطعام وأبهمه الله سبحانه وتعالى علينا، لأن ما اسم، اسم موصول، والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان، ولم يبين، لم يقل الله عز وجل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من كذا وكذا، فما حرمه مبهم. وقال بعض أهل العلم إنه حرم على نفسه أكل الإبل لأنه أصيب بعرق النسا، وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرجل ويؤلم كثيرا ويتعب، ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، وحينئذ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسه، بل نقول هو معلوم عند اليهود ولكننا لا ندري ما هو، لأن الله أبهمه. هذا على القول بأن المراد بإسماعيل عالم الشخص، بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص، هذا على القول بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص يعني إسرائيل نفسه. وقيل المراد بإسرائيل القبيلة، كما تقول قريش، فإن قريشا كان اسما لشخص معين ثم انتقل من اسم الشخص إلى اسم ذريته، القبيلة التي تنسب إليه، فيكون المراد بإسرائيل على هذا القول المراد به بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. وإلى هذا ذهب صاحب المنار، أن المراد بإسرائيل بنو إسرائيل. طيب، على هذا القول ما الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم؟ هذا مبين في القرآن، الذي حرمت بنو إسرائيل على نفسها: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذا ما اختاره صاحب المنار، لكن هذا الرأي ضعيف، لأن الله فرق بين بني إسرائيل وإسرائيل، فقال حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، ولم يقل إلا ما حرموا على أنفسهم. ثم إنه يرد عليه إشكال آخر، بأن لا تعبث يا ولدي، بأن بني إسرائيل لم يحرموا على أنفسهم شيئا، وإنما حرم عليهم شيء بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم. والأصل أنما أن الشيء إذا أضيف فهو لما أضيف إليه مباشرة لا تسببا. فالصحيح أن الذي حرم، أن المراد بإسرائيل، صحيح أن المراد بإسرائيل علم الشخص، لكن ما الذي حرم هذا هو الذي نتوقف فيه، لأن الله تعالى أبهمه، والواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، ونقول إن إسرائيل عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه شيئا أو أشياء ما نعلم، ولكن لا نعلمه حتى يأتينا خبرها عن طريق معصوم رحمك الله. قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، يعني معناه أن هذا أمر متقرر من قديم الزمان، وبين إسرائيل وبين نزول التوراة دهور طويلة وأزمان كثيرة، لكن الله أراد أن يقرر بأن التحريم، أي تحريم ما أحل، كان سابقا متقدما بكثير على التوراة، كان سابقا بكثير على التوراة. وقول من قبل أن تنزل التوراة فيها قراءتان، تنزل بتشديد الزاي، وتنزل بالتخفيف، وكلتا القراءتين سبعيتان، يعني أنه يجوز أن نقرأ بهذه وهذه. والقاعدة في القراءتين أن السنة أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت بواحدة وهجرت الأخرى لم تأتي بالسنة كاملة، بل اقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لكن بشرط أن تكون متأكدا من القراءة، لأن القرآن كلام الله، فلو قرأت شيئا لم تتأكد وكان على خلاف ما أنزل الله كنت مفتريا على الله كذبا. الشرط الثاني أن لا يحصل في ذلك تشويش، فإن حصل في ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم، فإن ذلك حرام، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تشكك العامي وإلى رميك أنت بالسوء، يقول هذا الرجل يحرف كلام الله، يقرأ بغير ما أنزل الله، فتكون عرضة لسب الناس واغتيابهم إياك، ورحم الله امرأ أن كف الغيبة عن نفسه. أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها، وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها. أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق، لأن التوراة نزلت جملة واحدة، فسواء قيل تنزل أو تنزل. أما القرآن فإنه نزل مفرقا، مفرقا، فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا، وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا